الحمد لله الذي بعثت الصالحات وصلي وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وشد من الخشية. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم في آخر درس من فقه المعاملات المالية. أسأل الله أن يختمنا ولكم بخاتمة الإحسان، وبينتهي من ثلثي الكتاب الحمد لله، وفي باب الوصايا. وهذا هو الدرس السادس والمجلس السادس والتسعون، ونختم به باب الوصايا بإذن الله. ونسأل لنا ولكم التوفيق والإعانة والتسديد، ونسأله أن يحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، ويطب بهم في فلسطين، وأن يرد كيد أعدائهم ويكبتهم، إنه القوي المتين. هنا ذكر مؤلف باب الموصى له، عند باب الموصى له والموصى به الوصية بالأجزاء. فالموصى له هو الركن الثالث من أركان الوصية أربعة، ذكر المؤلف سابقا الموصي ذاته، وذكر الصيغة صيغة الوصية، والآن الموصى له، ثم سيذكر الموصى به، العين هو الشيء الموصى به. فأما الموصى له فأفاد المؤلف رحمه الله بمسائل، أنه تصح بما يصح تملكه بمشاع أو بمعين حتى تصح، وهذاك تجد أن الفقهاء تسامحوا في الموصى له، فصح الوصية بالحمل وللحمل، وكذلك الحج، وذكروا بعض التطبيقات لموضوع الحج. ثم وصية لمن يصح لمن لا يصح تملكهم، ذكر ما لا تصح كالملك والبهيمة ونحو ذلك، فإن أوصى لحي أو ميت، يعني كان تفريق الصفقة كما يقال، يعني موصى ماله لابنيه وأجنبي في إشكال الابنين لأنه هذا وارث. فمضمون ذلك سيأتي إن شاء الله آخر درس نموذج وصية. شروط الموصى له ثلاثة: أن يكون الموصى له ممن له أهلية التملك، يكون أهل للتملك. فلو افترضنا شخصية لا تصلح للتملك مثل الملك والجني والبهيم والميت، لا العبد، سيأتي الكلام عنه بتفصيل. طيب لو قلنا جهة اعتبارية، المؤلف ما ذكرها لكن كتطبيق معاصر، هل تصح الوصية لجهة اعتبارية كجمعية كمؤسسة كعائلة؟ نقول هي تملك، فهي لها ملك بالشخصية الاعتبارية. كذلك أن يكون الموصى له موجود عند إنشاء الوصية إن كان معينا، ألا يكون الموصى له جهة معصية كما سيذكر المؤلف. طبعا تصح الوصية لمن يصح تملكه للمسلم، هذا ظاهر، فقال المؤلف كافر. ولاحظ المؤلف هنا ما قال كما في بعض المواضع كذميا كمستأمن، قال كافر مطلقا، فيدخل في الكافر ذمي، واتفق على صحة الوصية له. الآية العامة الدالة على البر والإحسان كما قال لا ينهاكم الله، قال أن تبروا من تقسطوا عليهم، قال لن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كما فسرها بعض التابعين قال هو وصية اليهودي والنصراني. والمستأمن أكثر العلماء على صحتها، لكن العجيب الحربي، كيف تصح على شخص كافر ليس بينه وبينه لا عهد ذمة ولا أمان ولا عقد هدنة؟ فظاهر مثلا في الحنابلة كما رأيتم أنه يجوز ويصح، لكن ضبطها بعضهم ألا يكون بسلاح، ألا يكون على المعصية، إن استصحبوا أن الأصل الكافر التملك، فقد يوصله كما أوصت صفية بثلث مالها لأخ لها يهودي كان حربيا، وعمر كسى أخا له حلة وهو بمكة ومشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وهي تدخل في عموم قول الأزل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقد يكون مستقبلا مستعمل، لكن نحن كلامنا لو كان كافرا حربيا. بالنسبة للوصية للأنواع العبيد، ذكر مؤلف المكاتب والمدبر وأم الولد، وذكر القن الخالص. فأما المكاتب فتصح الوصية له، قالوا لأن المكاتب كالأجنبي في المعاملات، هو كالأجنبي في المعاملات، هو يعامل ويعاقد، فكذلك الوصية، ولأنه يملك المال بالعقد فصحة الوصية لك الحر. المدبر والمورد الجمع بينهما واحد، أنهما يعتقان بموت سيدهم، فكل واحد منهم يعتق عند الموت، فعلى هذا ما دام انه يعتق عند الموت يكون قابلا للتملك فيصح الوصيه له، والوصيه انما تثبت بعد الموت. اما وصيه العبد فهي مساله مشكله شوي، صح ان العبيد غير موجودين لكن جيد ان نفهمها من كلام المؤلف. الفقهاء يفرقون وصيه العبد لحالتين، اما ان يوصي له بمشاع او يوصى له بشيء معين. المشاع تسامحوا فيها، المعين لا، شددوا فيها كما سياتي. قال ولعبده بمشاع كثلثه، عنده عبد ما شاء الله نشيط، كما قال ليس كلنا مولاه ان موجهته، لا لا نشيط، فاراد ان يوصي له فاوصى له بثلث المال لانه لا يرث كما تعلمون، لانه يمنع الشخص من ميراث واحد من الاثار رق وقتل واختلاف دين، هذا رق. فقال اوصي بثلث مالي لعبدي فلان، فقلت تصح لان الوصيه تضمنت العتق بثلث ماله، فكان هذه وسيله لعتقه، لانه لو اوصى له بثلث ماله هذه في الحقيقه وسيله الى عتقه، ويعتق منه بقدره اي بقدر الثلث. فلو اوصى لعبده بمشاع كثلثه، وكان قد ترك 90,000 ريال، وقيمه العبد 20,000 ريال، قيمه العبد، فنقول خلاص يعتق كله. أما إذا كان قيمته مثلا 60,000 يعتق منه نصفه ويسري البقية من سراية العتق. فعلى هذا قالوا إذا كان وصي العبد إما أن تكون وفق قيمته فيعتق كله، يعني مثل وصي بالثلث مالي وثلث المال 30,000 وهو قيمته 30,000، هذه واضحة. إذا كانت أزيد قال أوصي بثلث مالي لعبد فلان، قيمة العبد 10,000 وثلثه 30,000، نقول الزيادة تكون للعبد لأنه صار حرا فملك الوصية. طيب إذا كان أنقص، يعني قال أوصي بثلث مالي وكان ثلث ماله 30,000 وقيمة العبد 60,000، يعتق بقدره إن لم يجد ورثة، وإلا عتق كله إذا وافق الورثة من باب أنه ما زاد الثلث الحق للورثة. إذا قال مثلا كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل، أعتق كله نفس القيمة، لأنه يعني يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاع من جملته نفسه، فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته، هذه صلاة العتق. فقال فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 خلاص، يعني الحقيقة قال كأنه ملك نفسه، لأن العبد من ضمن الأموال طبعا، ويأخذ الفاضل من الثلث، أي لو زاد فإنه يأخذه لأنه صار حرا. إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، كما قلنا في لو كان قيمة العبد 60,000 وثلثه 30,000 يعتق منه نصفه. وإن وصى بمئة، لاحظ هذا نوع ثاني، الوصية للعبد بمعين هذا لا تصح، بمئة حدد أو بمعين كدار وثوب وجهاز وجوال وبيت، لا تصح هذه الوصية لعبده. قال لأنه يصير هذا الشيء بالموت ملك الورثة، ووصى له به فهو لورثة، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه، قال فلا فائدة فيه. لأن شو الفكرة؟ هو لأن العبد وش وضعه؟ يصير ملك الورثة، فكونه يوصي مثل لو وصى لسيارته، تمام؟ لو احسنت لو وصى لماله بماله، فما ما قيمه، لا فائده به، فلا تصح هذه الوصيه لعبده لان شيء معين، انما تصح بالمشاع. لو اوصى لعبد غيره فلا تصح، لانه لا عندك ولا يتقن شيء. الوصيه بالحمل، الوصيه للحمل، سيذكر المؤلف مسألة، لو تصح الوصيه بحمل هذا الموصى به، كذلك قال متى تصح الوصية بالحمل؟ تحقق وجوده قبلها، قبل الوصية، لجرائنها مجرى الإرث. قالوا الوصية بالحمل ليس بالحمل، عندنا مسألتين، الوصية بالحمل كيف؟ قال أوصي بحمل فلان وحمل ناقتي أن يكون لجمعية خيرية، أن أوصي بحمل فرس ناقتي أن يكون لعمي فلان، أن يكون بالجهاد في سبيل الله. فإذا تحقق وجود الحمل قبل الوصية فتصح لجرائنهما جرائم إرث، فالمال ينتقل بعد موته المصرف. وإذا الحمل أليس يصح الوصية؟ هو قال وصية الحمل هذه أظهر، قال وتصح أيضا الحمل إذا تحقق وجوده قبلها قبل الوصية كذلك. أليس الحمل يرث لو مات أب وترك زوجته الحامل؟ أليس هذا يرث يتحقق وجوده؟ طبعا فيتحقق وجوده، كما سيأتي في الإرث الاحتياطي في الإرث نقول يكون محروس، هذا موقوف منه إلى أن يتبين أمره. من اللطيف في هذا حالة في الأحسن صارت، أن أحدهم من أسرة ثرية توفي رحمه الله وترك زوجة حامل، وترك 800 ريال، وترك زوجة حامل، فنقول هذا حمل نقدره مثلا ابن، ولو فحصناه مثلا في الفحص تبين أنها ابن مثلا، فالزوجة كم ترث؟ الثمن 1,000,000 والحمل 80، بمعنى وهو في بطن أمه ينتظر، بس مجرد يخرج للدنيا إلا 7 ملايين تنتظر، فشوف الرزق سبحان الله. فإذا تصح كذا، كما لو أوصى لحمل أمه، لحمل أخته، لحمل يعني عمته، فتصح إذا الحمل تحقق وجوده قبل الوصية بأن تضعه، يعني بأن تكون ما يسمى هذه المرأة ذات فراش، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، إن كانت فراشا أي ذات زوج أو ذات أو أمة، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية حتى نعلم أنها فعلا كانت حامل، أو لأقل من 4 سنين لم تكن كذلك، يعني القصد تحقق وجود الحمل. إذن فيصح عندهم الوصية بالحمل مثل الوصية بحيوان، بحمل فرس، بحمل ناقة، أو لحمل مثل يوصي لحمل آدمي طبعا، فهذا يصح كما قلنا صحنا في الإرث. لكن لا تصح لمن تحمل بها المرأة، هذا معدوم، لمن تحمل بها المرأة قالوا لا تصح لأنها معدوم، ولم يصح الوصية للمعدوم، الوصية بالمعدوم كما سيأتي يصحون، لكن الوصية للمعدوم لا يصحون. من المسائل ذكر الوصية بالحج، وفرق فقهاءنا في الوصية بالحج لأن أكثر من حالة. الحالة الأولى إن كان الموصى به معينا وزايدا كلفة الحج، قال أوصى من لا حج عليه، كيف من لا حج عليه؟ هم قالوا جيد، يعني قالوا هو قصدي هو عنده فلوس فأوصى أن يحج بـ1,000، قالوا رجل قد حج، يعني هو حج فرضه لكن أوصى من باب حج التطوع أن يحج عنه، فالآن إذا حدد يحج عنه بـ1,000، قال صرف من ثلثه مؤنة حجه حجة بعد أخرى حتى ينفد الـ1,000، ما عندكم ينفد دانه راكبا أو راجلا، وهذا موجود الآن الوصية بالحج، قال لأنه وصى بها في جهة قربة وجب صرفها فيها، إذا قال حجوا عني بـ1,000، فصرف من ثلثه حجة بعد أخرى، فإذا أوصى أن يحج عنه بـ1,000 فنقول إما أن تكفي وتزيد، يعني الـ1,000 هذه تكفي وتزيد كما كان كنا نحج بـ100 ريال 150 200 حتى تنفذ الـ1,000، لا تنفيذ يقول وصية. إذا ما تكفي الـ1,000 ذكر المؤلف أنه يحج عنه من حيث بلغ، يعني لو كان الحج من الدمام يكلف كما قال 2,000، لكن في حملات في مكة أو بعض المحسنين في مكة يحج بـ1,000، خاصة نحج عنه بـ1,000 من حيث بلغ. أما إذا كان موصى به معينا وجعله لحجة واحدة، قال حجة بألف، كان الآن فيقال فيصرف الأقل شيء والحجة، قال حجة بألف، ما قال حج عني بألف، قال حجة بألف، قال دفع من يحج به واحدة عمن بالوصي، قال حجة، كان تقدير حجة واحدة حيث خرج من الثلث، وإلا إذا لم يخرج فبقدره. طيب إذا فضل منها أنه كلف الحج 700 ريال، 300 ريال ماذا نفعل بها؟ قال هو لمن يحج، أي تكون إعانة وإحسان وإرفاق لمن يحج، لأنه قصد إرفاقه. فهذه مسألة الحج. تبقى مسألة، نعم، ذكر بوت الكشاف وأشار إلى أنها تقدم صدقة التطوع، هي مسألة أن الوصية بالصدقة، بعض الناس تجد يجتهد في قضية الوصية بالأضاحي أو الوصية بالحج، والفقهاء نصوا كما في الكشاف أن الوصية بالصدقة بالمال الفقراء والمساكين وجميع الخير ونحو ذلك أفضل من الوصية بحج التطوع، لأن حج التطوع هو نفع قاصر، أما الصدقة بالمال هو نفع متعدي إلى جهة خيرية فتكون أفضل. أما الوصية لمن لا يملك فلا تصح، كأن يوصي لملك أو جني، هذا مثل أمر في الوقف، أو بهيمة، لأنه ما يمكن يملكها، لكن قالوا في البهيمة تصح لنحو فرس حبيس، إذا كان فرس محبوس في الجهاد في سبيل الله فيصح كما في الوقف مرة. ونضيف أن ابن طولون عرض عليه وصية كانت أوصي للديكة، فأشكل على الفقهاء هل قال لأن جاء في الحديث لا تلعنوا أو لا تسبوا الديك فإنه يوقف إلى الصلاة، فهل لأجل هذه المصلحة من أنه يأمر بالمعروف فيعان على الأمر بالمعروف؟ فقال ابن طولون لا، كانوا يقول لا يضحك علينا الناس، لا يضحك علينا الناس، فأبطلها، لم يحق ينفذها. وأحسنت يا محمد، من الإشكاليات الموجودة في غالب العالم الكافر الغربي أنهم يوصي هنا بنصف ثروته لكلبه عياذا بالله، أو ميت، فإنه لا يصح كذلك، الميت لا يملك، قال كذبة لهم لعدم صحة تملكهم. فإن وصى لحي وميت يعلم موته، يعني أوصى قال لاثنين من عماني عمامي، واحد من عمامه موجود واحد من عمامه توفي، قال فيكون الكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علم موته كأنه خلاص صارت الوصية للحي وحده. أما إن جهل موته، إن قال اثنين من عمي واحد من عمالي مسافر ما أدري عاد وش وضعه، فأوصي لعمي فلان وعمي فلان، فلما جه ننفذ الوصية فتبين أن أصلا لما كتبت الوصية كان عمه متوفى، قال فللحي النصف من الموصى به، أوصى مثلا له بثلث ماله فنعطيه مثلا السدس، لأن أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر، فإذا نفذ فقط للعم الحي دون عم الميت، والبقية خلاص يرجع إلى الورثة. قال ولا تصح الوصية لكنيسة، هذه الأشياء التي لا تصح إنها محرم، لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما أو لا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. طب المؤلف ما استثنى الذمي، لو جاءنا ذمي عندنا في المحاكم أو الهيئات العامة للأوقاف وقال أنا عندي وصية، أو أبوي كافر عنده وصية لكنيسة أو في بلاد القطيف وغير ذلك، فهل تنفذ إذا كان محرم؟ الفقه نصه كما في شرح المنتهى أن لا تنفذ حتى لو كان من أهل الذمة، سواء كان مسلما أو كافرا، قال لأن أصله محرم. وإن وصى بماله لأبنيه وأجنبي فرد، وهذه مسألة يمكن فيها جانب حسابي، ذكرنا بالفرائض مثل باب الوصية للأنصباء والأجزاء، كلها مسائل تحتاج إلى كما يقال حسبة. قال: وصى بماله لأجنبي لماله لابنيه وأجنبي، فرد وصيته. طبعا الوصية للأبناء لا تصح، لا وصية الوالد. فماذا فعل؟ رد الوصية. قال المؤلف: فله التسع، أي رفض الوصية. فله التسع أي الأجنبي التسع. كيف صورتها؟ الآن الوصية مثلا 90,000 ريال، المال هو 90,000 ريال، أوصى بماله الأجنبي لبنيه وأجنبي، فرد الوصية. قالوا: ما نعمل بالوصية لأن لا وصية لوارث، وهم وحدهم وارثين طبعا. فالآن نتعامل مع الثلث. الثلث كم؟ 30,000. إذن رد الوصية، نذهب إلى الثلث. طيب الثلث هذا مشترك، لأن لا وصية فوق الثلث إلا بجهة ورثة ولم يجد ورثة. وكذلك الوصية الوارث ما تصح، إذن نرجع إلى الثلث. والآن عندي ابنين لم يصح ورثة لهم الوصية لهم وأجنبي، فيكون ثلث الثلث. طيب فإذا يكون التسع، ثلث الثلث تسع، فيكون هنا من 10,000 من 90,000 التسع. قال: لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان وأجنبي، والموصى له الأبنان لا يرثان، لا يعطون من الوصية لأنهم وارثين، فالأجنبي له الثلث الثلث هو التسع. تسع الكل من تسع الوصية. لا التسع الكل، التسع من الكل، التسع هو ثلث الثلث. قال ما يفعل: وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه. قال: في زيد التسع ولا يدفع له شيء من الفقر. لماذا؟ لأن زيد الفقراء المساكين. فكيف أنفذها الآن وأنا مسؤول؟ فأقول: خلاص لهم الثلث. كيف أقسم الثلث؟ خلاص لزيد ثلث ثلث تسع، وهؤلاء لهم ثلث، وهكذا. طيب زيد فقير، لا أعطيه لفقره ولا يدفع شيء من الفقر، لأن العطف يقتضي المغايرة. كذلك إن وصى لزيد والفقهاء بثلثه، فنقول: زيد أعطيه نصف والفقهاء أعطيهم نصف الثلث، ولكن لا أعطي زيد لفقهه لأنه خاص، هو العطف يقتضي المغايرة. لا أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج، فيقال إذا كانوا غير وارثين كعمته خالته ونحو ذلك لم يوصى لهم، فهم أحق به. إذا لم يوصي لهم وصية خاصة فهم أحق، لأن تعرفون أن الصدقة للقريب إذا كان محتاجا صدقة وصية. أما الموصى به والمكمل لأركان الوصية الأربعة، وكان المؤلف يعتبر هنا إمكانا واختصاصا، أن يختص الموصى به، ويمكن ذلك، فلا تصح بمال الغير لأنه ما يمكن، ولا يشترط أن يكون مالا. وذلك الفقهاء اغتفروا في باب التبرعات، وخصوصا في الموصى به اغتفار كبير جدا. لو تقولي مثلا: ما هو أوسع الأركان في الوصية؟ الموصى به، يتسامحوا في الموصى به في المجهول والمعدوم، وكذلك ما سيأتي بالكلب كرمكم الله وغير ذلك، كلها صح هو موصى به. لكن ما يصح الوصية للكلب، لا، الموصى يوصى بالكلب صح. فذكر فقنا الوصية بما يعجز عن تسليمه، وبالمعدوم وبالكلب وبنحو ذلك مما يباح الانتفاع به طبعا، وبالمجهول. إذا أوصى بثلث فاستحدث مالا، ذكر الفقهاء مثل الدية. إن أوصى بمعين فتلف أحكام التلف الموصى به. قال: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق. كيف طيب؟ كيف أسلمه؟ قال: لأن الفقهاء تسامحوا عقود تبرعات، فإن تيسر لك أن تأخذه فالحمد لله، ولا ما ضرك شيء، في وصية. وطير في الهواء، وحمل في بطن، ولبن في الضرع، وحيوان شارد والمغصوب، تصح بالمعدوم، فهذا أولى. لأن هذا موجود على الأقل، لكن غير مجهول وجوده أو عاجز عن تسليمه. الوصية بالمعدوم قد تصح كوصية بما يحمل حيوانه أو تحمل أمته، او تحمل شجرته ابدا، وهذا موجود. يعني مره ثانيه المزارع كذا في القصيم، ياتي احدهم باب الاحسان الى طالب علم او فقيه او امام مسجد او شيء مثل، قال: اذكر جدي كنت اذهب معه الى مزرعه كان اوصى بها احد لجدي، فكان كل سنه يذهب نخلفها او نجذها لانها كان موصى بها، فاستمرت. فهذه الشجره بحملها كل سنه موصى بها لفلان، فلتعمل بالوصيه، مع انها السنه القادمه معدوم، ما ندري تنتج ما تنتج، تثمر ما تثمر، او مده معينه كسنه. معنى مده معينه كسنه، اما تحمل شجرته ابدا او ما تحمل شجرته هذه السنه. صح. هل يلزم موارث السقي؟ قال: لا يلزم. قال: لانه ليس مثل البائع والمشتري، لابد يعني يسقيها حتى يضمن تسليمها تسليما صحيحا. اما هنا لا يلزم الوارث السقي ان لم يضمن تسليمها بخلاف البائع. فان حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصيه، اي ان حصل شيء من هذه الشجره ثمر او شيء من ذلك فهو للموصى له. وان قدر الرجل ما تلفت النخله او السنه دي ما خرج محصول، فانا تبطل الوصيه. او ماتت الدابه اوصي بحملها، او جت صاعقه من السماء فاتلفت الشجره، فخلاص تبطل الوصيه لان لم تصادف محله. قال المؤلف: تصح بما يسمى باختصاص، مثل بما فيه نفع مباح وليس مالا، لأنه لا قوة مالا مثل الكلب أكرمك الله. فالكلب الذي ينتفع به كلب الصيد وكلب الحراثة وكلب الزرع، ومثل كذلك كلاب بوليسية أو بزيت متنجس. تذكرون في بزيت متنجس مر معنا في أول فقه المعاملات أنه يصح يجوز الاستصباح بها في غير المساجد، باب تطهير مسائل طهر بيتي للطائف في الاخر. قال: وللموصى له ثلث. وهذا عجيب، يعني الان جاء الورثه كما يقول يحصون التركه، فمن التركه مثل اموال كذا كذا كذا، اسهم، سياره، جوال، اجهزه، كتب. كان من الاشياء ترك ثلاث كلاب صيد او ثلاث كلاب زرع، هذه ما تقيم في الثلث لانها ليست مال. لكن الموصى له له ثلث الكلب، ثلث الزيت المتنجس. طيب ليش ما نعطيها كلها؟ قال: لان هذا الاختصاص له حسبه خاصه غير حسبه المال المتقوم، تمام؟ فيقول الموصى له، هذا كلام فقهاء الحنابله، نعطيه الثلث الا اذا جاز الورثه، قال الورثه لك الكلب كله. لكن لو افترضناه ثلاثه كلاب، طيب اوصي له بثلاثه كلاب، كلاب صيد، نقول ترى لك كلب واحد بس، كلبين مملك، لأن كلبين هذه للوظيفة، فأنت فقط تملك الثلث ولو كثر المال إن لم تجز الوظيفة. قال: لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للوظيفة، لأصل ثلثي التركة للوظيفة. وهذا الكلاب هي اختصاص، وتعرفون كما سيتم في التركة، إيش تعريف التركة؟ هي كل ما ترك الميت من مال أو منفعة أو اختصاص. إذن هذا الاختصاص غير المال النقدي، غير المال النقدي أو العيني الذي يصح بيعه وتقوم، فليس من التركة شيء من جنس الموصى به، فإذا يحسب له الثلث. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب، هل نذهب نشتري كلبا؟ عندهم الفقهاء ما يشترى كلب. قال: لم تصح الوصية، لم تصادف محلا. إن تجدد له كلب بعد كلامي هذا نعم تنفذ. هل تصح بالمجهول؟ قال: نعم. مثل سيارة، أوصي لهذه الجمعية بسيارة عندي، طب عنده 20 سيارة، أوصي بقلم، أوصي بكتاب، أوصي بسيارتي بعض مكتبتي، فنقول تصح، عبد وشاه، سيارة، قلم، كتاب. طيب كيف ننفذها يا أبا عادل؟ هو الآن مجهول، من عنده مثلا 10 عبيد، عنده 100 شاه، أشياء مختلفة في أقيامها وأشكالها. قال: يعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم. أوصى بسيارة، يشوف له سيارة، وش السيارة تناسبه، جيب له كامري ديزل كذا ارخص شيء. بس اهم شيء ما نجيب له سياره لعبه عاد. بعض الشباب في المسابقات الثقافيه في الانديه الجائزه الاول سياره، في النهايه سياره لعبه ريموت. فالمقصود ان سياره يطلق عليها سياره في عرف الناس يعني. قال لانه اليقين كالاقرار. قال فان اختلف الاسم، الان اختلف الاسم يعني قال لنا كلام بس كيف نفهمه؟ في اختلاف ما يسمى بين الحقيقه والعرف. المشروع عند فقهاء الحنابله ان تقدم في كلام الناس اعرافهم على حقيقه لغويه. قال قدم العرفي، طبعا هو محل خلاف كما ترون في المذهب، اختيار موفق من قدامه جزم في الوجيز والتبصره. قال لانه متبادل الفهم، فالاصل في دلالات كلام الناس والفاظهم انه يحمل على اعرافهم. اما المعتمد عند الاصحاب ان تغلب الحقيقه لان الاصل الحقيقه. من امثله ذلك هذه مرت عليه في وصيه ذكرت في القصيم، كان قاضي عنيزه بعد صار مفتي الديار الشيخ عبد الله بابطين، لله حاشيه بابطين على شرح المنتهى هذه. فمن ضمن الوصايا اللي ذكرت انه قال اذا اطلق التمر في القصيم قال اوصي بتمر للمسجد او للتحفيظ او كذا. فالمراد به الشجر، نوع من انواع التمر. التمر كان هو افضل تمر موجود قبل انتشار السكري. الان تعرفون الى حد كبير كان ان السكري المعروف هذا طيب هو اشهر تمر في القصيم الان، وصار هو القيمه وسموه ملكي وجلاكسي وكذا، وتجد لها قيمه عند الناس. ولا حدثنا اجدادنا انه كان يغشون بالسكري، يعني كان يغش به يعني هو الذي يوضع تحت كانه لا يرى يعني. وكان الشجر ونحو ذلك من التمر هو النفيس. وهذا ذكرنا بحديث البخاري لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق فجاء أعرابي وسبقها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، كما يقال باللغة الدارجة هبات يعني الناس. فإن تأتي وقت هبة ترنتها طيب يكون هذا النوع من له قيمة، الناس يتنافسون عليه وكل له قيمة، وتأتي سبحان الله فترة خاص تسقط قيمته وتؤثر حتى سوق العرض والطلب والتوفيق والبركة. مثل الشاه إذا أطلقت في عرف الناس الشاه للأنثى، وكان في الحقيقة الشاه تطلق على الذكر والأنثى. البعير والثور في العرف للذكر وحده، لكن في الحقيقة يطلق البعير والثور على الذكر والأنثى. يلا من لطيف هذه مرة ابن عباس شو رأيكم فيها؟ يقول لو أوصى للمتوكلين قال أوصي أن يكون هذا النخلة أو هذا طلع وهذا السيارة أو هذا الجهة كذا للمتوكلين، يصرف لمن؟ من أكثر الناس توكلا؟ وأنا في غزة الصابرين المحتسبين. تمام أحسنت. هو نعم ابن عباس رضي الله عنه قال تصرف للزراعة، قال لأنه سبحان الله رأس ماله يدفن في الأرض طيب، فيحرث ويضع البذر في الأرض وما يدري يتوكل رجل. أهم شيء ما يصرف الموظفين، موظفين أقل الناس توكل يتوكل آخر الشهر. وإن وصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية. إذا وصى بثلثه قال ثلث مالي، طب هذا أوصى في عام 1440، طب لما توفي 1445 هذا كلام وصية 40 شفنا مكتوب في شهود، لكن ما ننفذها على ثلث مالي اللي كان في عام 40، فالمعتبر متى؟ عند الموت. فإذا استحدث مالا أي مال، أسهم دخلت عليه، ربح، غلة، بل يقول مالف ولو دية بأن قتل عمدا، يعني هذا الشخص الذي أوصى هو قتل رحمه الله وأخذنا يعني ما يسمى الدية، سواء صلح أو كما قال عفو إلى الدية كقتل العمد، أو ما يسمى الدية على العاقلة فأخذ الورثة ديته، فهذه تتبع ماله. فإذا أخذ ديته تدخل في الوصية. كيف؟ لو هذا الميت ترك 200,000 ريال وقد مات مقتولا، إما خرج من المسجد جت سيارة مسرعة فمات حادث، وتذكرون إلى عهد قريب كانت الدية 100,000 ريال، الآن صارت 300,000 كما تعلمون، عام 1432 مع اختصار لحميد الأمارات، عد ما يسمى أقيام الديات بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم النقدي. لكن خلينا نعتبرها 100,000 ريال، استمرت هذه 40 سنة كانت 100,000. فالآن كم ماله؟ كم المال كله؟ أحسن 300,000. كم ثلثه؟ 100,000. فلاحظ هذه الدية ترى صارت هي حقيقة هي ثلث ماله، إذا فتدخل في الوصية. فإذا تجب للميت أي الدية بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها. يعني كأن المؤلف يقول هذه الدية لا تكون فقط، يعني كنا نظن مثلا الدية كلها حق للورثة، نقول لا، هي بدل لنفس الميت ونفسه له فكذا بدلها. بل يقول المؤلف ويقضى منها دينه، لو كان عليه ديون يقضى منه دينه وتم أن تجهيزه ودين الله عز وجل لو كان عليه حج وشيء من ذلك. إذن لا فرق عندهم بين التلاد، وش التلاد؟ نعم تلاد المال القديم، وسيأتينا هذا في المفقود تذكرونه في الإرث إن شاء الله، التلاد والمال الطريف الجديدين لا فرق عندهم. أثر تلف الموصى به، وهذا يظهر إذا كان معينا طبعا، فمن أوصي له بمعين فتلف، يعني كتب مثلا الشيخ مثلا ناصر في وصيته أوصي بمكتبتي هذه الفقهية مثلا لجمعية بينات العلمية لفلان من طلاب العلم، وش اللي صار؟ تلفت المكتبة بحريق أو شيء من ذلك قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول، أي قبل قبول الموصى له. قال هنا تبطل الوصية، لماذا؟ لزوال حق الموصى له، وإنما تثبت بالقبول، فما دام ما تملكها فقد بطلت له. طيب إذا تلف غير معين الموصى به، يعني مسألة إذا تلف المعين هذه واضحة، لكن إذا تلف المال غيره غير معين الموصى به، قال فهو للموصى له. كيف؟ لو أوصى بمكتبته تمام للشيخ عمر مسكين، هذا لما توفي تلف ماله كله إلى المكتبة، ما تلفت، نقول المكتبة لك يا شيخ عمر الموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به، لأن تتعين للموصى له متى؟ إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة. يعني إن كان لما شفنا قدرنا كل الأموال شفنا المكتبة الثلث فأقل، فلقص أبد لك يا شيخ عمر ولا نشارك فيها. وإلا لو كانت المكتبة لما قيمناها كتبت لها قيمة مثلا قيمتها 10,000 ريال، وأصلا ما ترك من المال إلا مثلا 15,000 ريال، هذه أكثر من الثلث، نقول أجل لك من الثلث لك 5,000 ريال أو لك كتب لكم 5,000 ريال بقدر الثلث. قال المؤلف والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه في حالة الموت. إذن حتى نعرف هل هذا تخرج من الثلث أو أقل من الثلث، مثل المكتبة هل تخرج ما تخرج، نشوف حالة الموت، لأن حالة لزوم الوصية حالة الموت. فعلى هذا تعرفون الأشياء ترتفع قيمتها وتنزل. لو لما كتب الوصية عام 1942 كانت السيارة حكم لموديلها في ذاك الوقت كانت جديد تسوى مثلا 60,000 ريال، فلما توفي 1445 وجينا نشوف السيارة صارت قيمتها 30,000. إذن الاعتبار وقت لزوم الوصية حالة الموت. وكم عدد المعين دينا أو غائبا، إن كان هذه الوصية الآن بدين أو غائب، إذا ما عدا المعين، يعني أنت شيخ عمر قلنا لك المكتبة تمام، مشكلة غير معين غير المكتبة هو دين لم يحصله هو الورثة، أو مال غائب يعني وضعه في مساهمات أو وضعه في مساهمات عقارية وغائب، وغير موجود الآن. أخذ الموصى له ثلث الموصى به، تأخذ ثلث المكتبة، لأن ما ندري احنا المال الغائب يرجع ما يرجع. فإن رجع لك حل، أبشر سنعطيك شيء منه. وكل ما اقتضي من الدين، يعني كل ما أخذنا من الدين، لو جاء أرجع 30,000 أحد الدائنين، يقول أبشر يا أخي فمر لك 10,000، أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله، أي حتى تملك الثلث كله، لأن احنا أعطيناك مثلا 5,000 ريال، ثم أعطيناك مثلا من ال 30,000 10,000، فتملك من الموصى به قدر ثلثه. قالوا مثلا، ذكر في مبدع مثال، فلو خلف 9 عينا وعشرين دينار وعشرين دينا، وصى بالتسعة لزيد، كم يسلم لزيد؟ لا مو تسعة، يسلم له ثلث التسعة، يسلمك ثلاثة. طيب جاء الدين، هو أوصى له بالثلث شوي شوي، نعطيك الثلث بالتدريج. أول شيء احنا الآن ما نملك التسعة، 9 ريال مثلا أو 90,000، نعطيك تمام منها طيب ثلاثة. فإذا اقتضى من الدين، أي حصلنا من الدين ثلاثة، فلزيد من التسعة واحد، وهكذا حتى تقتضي 18 فيكمل له التسعة. يعني إن كان يقول هي 20 دينار، فنكمل حتى تصل الثلث. طيب الوصية بالأنصباء والأجزاء، هذه مسألة تعتمد على فهم الفرائض والحساب، يعني حتى في المحرر سماها باب حساب الوصايا، في الفروع سماها باب عمل الوصايا، حتى قال في بوت الكشاف: الغرض من هذا الباب العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد موصى لهم إلى أنصباء الورثة. أحيانا الوصية، وهذا موجود في الواقع، يعني أحد الوصايا في الرياض أوصى، يعني عنده بنت رباها وكفلها وحن عليها هذا المربي الكفيل، فقال أوصي لهذه البنية تمام بما بمثل ما لبناتي، ما ودي أكسر خاطرها، وهي الأصل ما ترث طبعا، يعني يتيمة أو أخذها من دار أيتام فرباها وأحسن إليها. فلما يعني أراد أن يموت، كتب في وصيته أن أعطوا بنتي هذه مثل ما لبناتي، بناتي يعني نصولي. فتنفذ، نقول تنفذ الوصية. طيب كيف تنفذ؟ سنقول لكم الآن كيف تنفذ إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، أو بمثل نصيب ابنه، أو بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، ولها تطبيقات، إذا بسهم من ماله بشيء حظ. قال مؤلف: الأنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء. نصيب مثل سدس، جزء ببعض ماله مثلا. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما المسألة. إذن نفعل كما يسمى في كما في مسائل العول، سلمت كده، فتصحح مسألة الورثة. إذن نعمل ما يسمى التصحيح، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصي. بعطيكم مثال الآن، وكذا لو أسقط لفظ مثل أوصي بنصيب ورث معين، فإذا أوصى، هذا مثال، أوصى بمثل نصيب ابنه، يلا يا شيخ خالد حرك عقلك الآن، فرائض الآن بس القادم سنبدأ الفراغ إن شاء الله. أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه وله ابنان، نجعل مثلا من كم له ابنان، قال أحسنت، نقول هذا نعتبره كأنه ابن الموصى له، فللموصى له الثلث، لأن ذاك ما يحصل لابنه وإن كانوا ثلاثة الموصى الربع. لما سبب مثال، قال عنده ابنين، المسألة من كم؟ من ثلاثة بعدد رؤوسهم. مضطرفة قرأت في بعض كتب الفقهاء سموها الوصية الروسية، أول ما شفت الروسية نسبة الروس، لا هم قال الروسية تخفيفا، أي الرؤوس نسبة إلى الرؤوس. فالموصى له نقول له واحد، فلو ترك الميت 300,000 ريال، نقول الأصل لو دور الموصى له الأصل هذا 150 وهذا 150، لكن بما أنه أوصى قال أعطوا هذا الموصى له مثل مو صالح صديقي ما قصر معي وعانني وكذا، خالد اعطوه ما مثل ما لابني او لاحد ابنائي، فقلت تعالوا انتم يا ابناء ترى نعتبر هذا راس مثل راسكم. فنقول المساله من ثلاثه، فهذا له 100,000 وهذا 100,000 وهذا 100,000، والحمد لله ما تجاوزنا الثلث. طيب اذا كان له 3 ابناء وبنت وقال اعطوا الموصى له بمثل ما نصيب احد ابنائي، يلا احسبوا كم راس؟ احسنت، هو الان عندي 3 ابناء 6 زائد بنت 7 للذكر المتحظين. طيب الموصى له قال مثل مالي ابني، كم نعطيه؟ 2. احسنت، يكون الان بالتصحيح، هذا التصحيح لما قال المؤلف التصحيح، اذا نقول الموصى له فيكون اصل المساله اول 7، عدلنا اصل المساله صار تصحيح 9. هنا مثل حاله الانكسار، صحيح الانكسار. طيب اذا قال اعطوا الموصى له مال لاقل ورثتي، كان له ابن وبنت، كم يستاهل؟ عشان الربع، لان نحسب المساله الاصل مساله 2 1، الموصى له 1 فيكون له ربع، فلو كان ترك من 400,000 ريال او قل من 4 ملايين، يلا اسهل، فنقول الابن له 2 مليون والبنت لها 1 مليون والموصى له مثل مال البنت 1 مليون. او ان كان معهم بنت فله التسعان مثل ما ذكرنا قبل، المساله من 7 لكل ابن سهمان والانثى سهم، ويزاد على مثل نصيب ابن فتصير 9 كما طبقناه قبل، ويوصل بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين ذلك. هذه مثل المساله اللي اخر مساله ما بين، فنحن ناخذ بالاحتياط والاقل، الاقل ابن والبنت، البنت اذا كان له مثل مالي اقل من نصيبا لانه يقيم ما زاد مشكوك فيه، فمع ابن وبنت نعطيه ربع مثل نصيب البنت. طيب ومع زوجه وابن، خلينا نطبقها الان، زوجه وابن، احسنت، الزوجه لها 1 والابن له 7، الاصل مثلا 8، لكن يصح المساله ونعطي الموصله مثل الزوجه فيكون لها 1، وكون وتصح المسألة بدل 8 تكون 9. يعني لو كان عندي المال مثلا 900,000 ريال، تمام، نقول هذا الزوجة لها 100,000 والابن له 700,000 وهذا الموصل له 100,000 مثل مال الزوجة. نجعل الأصل الذي نقسم عليه المسألة هو 9 وليس 8. ونوصى بضعف نصيب ابنه، يعني فله مثله، وبضعف لو الابن مثلا ملك 100,000 من الإرث، طبعا ليس وصية، وهذا تنبيه مهم يا شباب، أن الابن هنا ليس يعطيه وصية، لا لا، هو يقصد أن أعطوه مثل ما نصيبه في الميراث، أعطوه هذا وصية مثل ما قلت لكم قصة الربيبة وقصة اليتيم التي كبرها. وبضعفيه فله 3 أمثال، لقد ضعفيه 3 أضعاف له 4 أمثال وهكذا. وإن أوصى بسهم من ماله، لاحظ في جهال الآن في تحديد النسبة، قال نعتبره السدس، لماذا السدس؟ يعني هل هو أقل شيء مفروض في الشريعة عندنا؟ يعني أقل الأنصبة عندنا؟ الثمن طبعا، لكن الثمن خاص بالأزواج والزوجات، فالفقهاء رحمه الله قالوا إن أقل شيء من الأسهم الأنصبة غير يعني غير الأقارب اللي يرثون بالنسب، الزوجة ترث بالزوجية النكاح، وهذا قول علي بن مسعود قال لا، السهم في كلام العرب السدس كما قالوا ياس بن معاوية. وقال ابن مسعود لما رجل أوصى لآخر بسهم من المال قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، وإن كان في ضعف الأثر هذا. وإن أوصى بشيء، لاحظ شيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شوي، طيب فأعطاه وارث ما شاء مما يتمول، إذن الوارث له أن يعطيه ما يتمول، لأن القسط هو البر والإحسان للموصى له، فلا حد له في اللغة، المرجع فيه عند الإطلاق لما يتمول عادة. قال الموصى إليه، الموصى إليه هذا هو باب الإيصاء، يعني ما سبق هو الوصية بالمن، هذا ملحق بطلب الوصية عقود تبرعات، لأن الإيصاء هو الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني الذي عهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق. المال أي مسؤول عن التصرفات في الأموال والأوقاف، أو الحقوق أو مثل التزويج البنات. وهذا كما يقول الفقهاء الموصى إليه بمنزلة الوكيل. ذاك دائما الفقهاء يعبرون بالوصي، تمام؟ وذاك تذكر مثلا في مرة معنا مثلا في تغسيل الميت، من الأولى في تغسيل الميت مثلا؟ قال وصيه. لما سيأتينا في الولاية في النكاح، الأولى الأب ثم الوصي، لأن أحيانا فعلا الأب إذا مثلا حس بقرب موته كتب في وصيته باب الرفق ببناته والحرص عليهن، فيوصي أن يكون تزويج البنات مثلا للعم فلان أو للأخ الكبير فلان. غالبا يختار إن أكثر كما قال صلاح إن رشدا، لأن لا يريد فقط الولاية، مجرد فقط الولاية لا، أحيانا دور أكبر من قضية مثلا التفاهم معهن، البحث عن الرجل الكفء مثلا لهذه البنت. مسألة المؤلف لمن يحكم أخذ الوصية أو توليها، من تصح الوصية إليه، ثم ذكر المؤلف موضوع العزل وما العزل، هل يصح عزل نفسه، ثم من لا يصح الوصية إليه، ثم من وصي في شيء هل يصير في غيره، وبعض المسائل متفرقة بذلك. لطيف، دخل عمر بن سعد بن أبي وقاص على معاوية بعد موت أبيه سعد رضي الله عنه، فقال له معاوية: يا عمر، إلى من أوصى بك أبوك؟ من أوصى بك يعني؟ من أوصى؟ عاد ذكي عمر فطينة، قال: أوصى إلي ولم يوصي بي، أوصى إلي ولم يوصي بي. قال الفقهاء: لا بأس بالدخول في الوصية، يعني هل يقبل الإنسان وصية؟ يعني أبوك أخوك مثل شيخ عمر أوصى أن تكون أنت وصيه في أمواله، في بناته، تزويج بناته، فلا بأس بدخول الوصية لمن بشرط كعامة الولايات. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا لمن قوي عليه وثق من نفسه، للقضية فيها تعلق بالأموال تصرف فيها، وقد فعل ذلك الصحابة، فإن مجموعة من الصحابة دخلوا في الوصايا مثل عمر، أبو عبيدة لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى الزبير إلى ستة من الصحابة، وقال لها في عن المسلم وتعاون بر التقوى، وأنا كافل اليتيم، لأنه قد يكون في أيتام وهو يكفل لهؤلاء الأيتام، فيكون في كفالة أيتام. وإن كان طبعا ذكر ابن قدامة في المغني أن منهج الإمام أحمد من قياس مذهبه هو عدم الحرص على الولايات وعدم توليها، لكن هذه القول تحمل على أن السلام لا يدري شيء، باب السلام والورع، وإلا كما ذكر جمع من الشراح أن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه القوة والثقة ويدخل، طيب حتى لا تتعطل هذه الوصايا أو تتعثر كما كثير من الأوقاف والوصايا، وقد يكون دور في الإصلاح مثل ما قلت: فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينه، فيقول هشام في الإصلاح والتغيير فلا إثم عليه. قال: تصح وصية مسلم إلى كل مسلم مكلف، لاحظ هنا اشترط يكون مسلم لأن فيها ولاية تصرف، مكلف عدل رشيد، والرشد إن كان في المال هو يحسن البيع والشراء من المال، أما في النكاح سيأتينا أنه يعرف الكفؤ ومصالح النكاح. قال: ولو امرأة، إذن يصح أن يوصي إلى امرأة إلا بغير تزويج طبعا، لكن بتصرف في الأموال، فعمر أوصى إلى حفصة، والمرأة من أهل الشهادة أشبهت الرجل. قال: أو مستورا، أي مستور الحال ليس معروف بالعدالة، لأن الأصل في الناس العدالة، أو عاجزا، لكن إذا كان عاجز بمعنى عنده عجز مثلا في حواسه، عجز في قدرته، أو ما يسمى تأهيله المهني أو تأهيله المالي في الحسابات وكذا، فيضم إليه أمين يعينه على ذلك. قال المؤلف: أو عبدا. قال: لأن العبد تصح، ترى باب الوصية الموصى إليه هو ملحق بالوكالة، فحتى العبد يصح استنابته في الحياة، أوكل عبد يروح بيع سيارته، فصح أن يوصى إليه كالحر. قال ويقبل عبد غير الوصي بإذن سيده، لو إما أن يوكل عبده ويوصي إلى عبده أو يوصي عبد غيره، فهذا بإذن سيده يقبل، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوت عليه. ما حكم الوصية لأكثر واحد؟ لو كتب الإنسان في وصيته أو قال أوصي أن يكون الوصي ولدي فلان ولدي فلان، هذا كثير في الوصايا الآن، فإن أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا، يعني هو كتب الوصية أو قال شوفوا واشهدوا يا عيالي وصي، ترى الوصي وصيي زيد، ثم قال وصيي عمرو وما عزل الأول، إذا عزل يجوز له التصرف والتعديل، إذا ما عزله قال اشترك، كما لو أوصى إليهما معا، لا نقدم هذا على هذا، وهذا من خصائص الوصية خلاف غيرها. ما يترتب التشريك في الوصية؟ قال لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصي له، إذا يتشاوران ويشتركان في التصرف فلم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، فإنهما كما قال مثل ما يسمى الآن المجالس، والآن كثير من خصوصا كبار التجار والموسرين صار عنده فكرة المجالس الإدارية، كما هو في الشركات المجالس إدارة، صار في مجالس نظارة وقف، مجالس مسؤولة عن تنفيذ الوصايا، حتى يكون هناك مجلس تشاوري ويكون لهم مثل غالب المجالس، يكون التصويت في الأغلبية، ويكون هناك ما يسمى يعني تنظيم إداري كمؤسسي لهذه المسائل. وإن غاب أحدهم أو مات قال أقام الحاكم مقامه أمينا مثل القاضي، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما ينفرد بالتصرف، قد يكون يكتب في وصيته أو يقول ولواحد منهما تصرف لوحده حتى لا تتعطل الأمور، فصح ذلك الحق للموصي. ويصح قول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي، يعني لا يشترط أن يموت ثم يقبل، لكن لو قال الأب أبشر يبا أبد إن شاء الله أبد أزهلها كما يقال فيقبل، سواء في حياة الموصي أو بعد موته، لأن هذا إذن في التصرف فيصح كالوكالة. أما الوصية له فتملك الوقت لا تصح إلا بعد الموت، الوصية له، أما الوصية إليه فتصح في الحياة، لاحظ الفرق بينهم. قال ما فهل له عزل نفسه متى شاء؟ قال نعم، الموصى إليه كالوكيل، لا هو صرف بإذنه فله أن يعزل نفسه متى شاء، وكان هذه ممكن تحتاج إلى تقييد كله، أن يعزل نفسه متى شاء بعض الفقهاء، كيف؟ أحسنت، يعني ينبغي أن تقيد مثلا بما لا يضر، إلا إذا يعرف أنه قد إذا ترك هذه الوصية أن تضيع، أو يسلمها رجل الكفر مثلا إما مجلس نظارة أو جمعية مختصة بهذا الشأن. وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه، يعني مثل ما مر علينا، هل الوكيل أن يوكل؟ أنا وكلتك يا شيخ خالد تبيع سيارتي، هل لك أن توكل أبو طارق يبيع سيارتي؟ هذه مسألة في الوصية. الأب أوصى لأحد أبنائه، هل الأبن أن يوصي أحد أصدقائه؟ قال لا، الأصل ليس له ذلك إذا أطلق، لأن قصر في توليته فلم يكن له التفريط كالوكيل، إلا أن يجعل إليه، إلا يقول أذنت لك أنك تشوف أي شخص كذلك يشرف معك أو يعينك. أو من المسائل اللي ذكر المؤلف شروط الوصية لأحد، أول شيء يكون التصرف معلوما، لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، فيقول مثلا أوصي لولدي فلان أن يفعل كذا كذا كذا، يعطيه خطوات ماذا سيفعل. كذلك أن يملكه الموصي، يعني أن الموصي مثل الوكيل، يعني تذكر ما يجري فيه النيابة، فليس للموصي أن يوكل أو يوصي بما لا يملكه هو نفسه، مثل يملك قضاء الدين، قضاء الدين أنا أملك قضاء الدين كذا ممكن أوصي به، تفرقة الثلث أنا ممكن أفرق ثلثي وكذا ممكن أوكل به، النظر للصغار، لأن النظر للصغار هذا كذا يمكن التوكيل فيه كالوكالة. لكن لا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي، مثال كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، كيف صورة المسألة؟ وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصغر، لأن المرأة لا تريد النكاح في حال، ولا تلي مال غيرها. لذلك قالوا لا يصح. وأن توصي المرأة طيب لأحد أنه أنظر في حق أولادي الأصاغر موضوع الزواج ونحو ذلك، كوصية الرجل بالنظر إلى بالغ الرشيد، قال شوف في واحد بالغ رشيد طالب في الجامعة أبيك أوصيك عليه. كوصية ما تصح، لكن باب التربية والاهتمام والعناية ومتابعة في مشكلة، لكن كوصية لا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. ومن وصي إليه في شيء لم يصل وصيا في غيره، قال أوصيت لفلان بتزويج بناتي، بس ما له صلة في موضوع الأموال أو تفريق الثلث، استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا لك الوكيل. ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته، قد تحصل أحيانا، يعني قال أوصي لك بقضاء ديوني، جاء الوصي، الوصي قد يكون مثل صديق شيخ، جاء للورثة قال يا ورثة تعالوا عندي اجتماع معكم، اجتمع معهم قال أبوك ما أوصاني، أن ترى عنده 20,000 ريال طيب دين أخذها من جارنا فلان، ذاك بس تسمحكم إني بأخذها، قالوا لا معصي أصلا أبونا مسددها أصلا كذا، أو جحده أو ما في أي حق، أو تعذر إثباته ما في أي إثبات، لكن هو يذكر أن أبوه أن الأب أبوهم ترى ذكر هذا وما سدده. وش الحل؟ قال قضاه باطنا بغير علمه، يروح ياخذ من الفلوس 20,000 ريال يقضيها بغير علمه، تمام، من باب انه مسؤول الان قضاء الدين، وهذول الان صايرين عقبه عائق، قد يعلم الله معوقين منكم، صار يعني عائقين ومعوقين. وكذا اذا اوصي الى بتفريق الثلث، وهذا مشكله ترى موجوده الان، يعني الان يعني انت انظرها شخص مثل ترك اموالا ووصل بالثلث، مع انه قلنا اذا كان الانسان ترك ورثة ينبغي لا يوصي بالثلث، يوصي بأقل، لكن تطمح نفوسهم، قد يكون الثلث مثلا ترك 3 ملايين، الثلث مليون، فهم يتطلعون لهذا المليون. فأوصي بتفريق مليون، لكن جو أبو أو جحدوا، يسأل أخو محمد يقول يخرجه بدون علمه، يقول نعم بدون علمه، إن هذا أداء حق تنفيذ الوصية، فيخرجه مما في يده باطنا، يقول عنده مثلا حساب ولا هو يقدر يدخل حساب بحكم الوصي او انه وكيل بمثل الوكيل، فهو يخرج ما في يده باطن. اشترطوا ذلك كما في الممتع المنجم الا اذا خاف التبعه. كيف خاف التبعه؟ احسنت، جاهزين دول كلهم كما قال اشناب، ها يروحون يشتكون في المحكمه، يقول فلان انه ترى اخذ مليون ريال وان التصرف بدون اذننا، وبدأوا كما يقال يلعلعون في المحاكم، وفعلا ممكن تنقلب عليه المساله مع انه قصد الاحسان والخير. فقال ابن منجه قال اذا خاف التبعه فلا يفعل ذلك، لا يقبل. وتصح وصيه الكافر الى مسلم، هذه مساله، هل تصح وصيه الكافر الى المسلم؟ قال نعم، ان لم تكن تركته نحو خمر، وكذلك تصح وصية كافر إلى كافر مثله عدل في دينه. مسألة ذكر المؤلف ظهور دين بعد تفرقة الثلث بالوصية، ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصية الثلث، الموصى عليه بتفرقته. كيف؟ لو الميت الآن ترك 300,000 ريال وأوصاه بتفرقة 100,000 ثلثين، راح فرق 100,000 وأعطاها حسب موصية جمعية تحفيظ، برامج خيرية دعوية كذا، بنى مسجد، ما الذي حدث؟ ظهر على الميت دين، والدين هذا يستغرق التركة، قد يكون الدين 100,000 200,000، فهل يضمن الوصي لرب الدين شيئا؟ ومعليش آسف أنا تفرقت، نقول ظهر بعد تفرقة الوصي، نقول لا، لا يضمن الوصي لرب الدين شيئا. وإذا كان أحسن في ذلك كما هو في كثير من القضايا، أول ما يموت الميت يكون هناك ما يسمى إعلان حتى يستوعب هل أحد يطالب هذا الميت بشيء، وينتظر فترة لا يستعجل في ما يسمى تفريق الثلث إلى أن يتأكد فعلا من مثل هذا، لأن الدين قدم على الوصية من بعد وصيته يوصى به أو دين. قال لأنه معذور بمن لا يضمن، لأنه معذور، ومن فعل ما هو مأذون له فيه شرعا لا هي تطلب للضمان ومعذور بعدم علمه بالدين. وكذا اذا جهل موصل له فتصدق به هو او حاكم ثم علم. الان اذا جهل الموصى اليه الموصى له هو ما يدري ان اوصي مثلا لعمه فلان، ان الميت اوصى لعمه فلان، هو ظن الموصي ظن ان هذا الثلث يدفع لتحفيظ القران او دار بر او كذا، فما علم اللي بعدين، فنقول هو معذور. وان قال شوف لاحظ الاطلاق، هذا تفويض في مصرف الوصيه، وهذا يفعله بعض المحسنين، يقول انت يا ناظر الوصيه او الوقف او ما يسمى انت مجلس النظاره، ضعوا ثلثي حيث شئتم، وهذا نجده كثير، وهذا هو الاحسن ترى، ان يجعل الناظر او الموصي المجلس النظاره ان ينظروا ما هو الاصلح والخير، ولان الاصلح والخير مختلف. مره اذكر عملنا ما يسمى دراسه ميدانيه وحتى فقهيه شرعيه ما يسمى مقاصد الاعمال الخيريه، لان احيانا في استغراق في بعض الاعمال الخيريه، الناس يظنون هذا هو افضل واحسن، مثل بناء مسجد داخل مكه داخل الحرم في اكتمال ما يسمى في كثره كاثره جدا، مع انه مثلا تعليم العقيده في قرى وهجر في افريقيا افضل واكثر اجرا مثل هذا الاعتبار، يعني مثل بناء طالب علم واغنائه مثلا قد يكون اولى من بعض المجالات الخيريه التي يظن الناس هو خير. فلو وضع ما يسمى اهل خير، وقد يكون هذا المجلس فيه طلاب علم وفيه تجار فكرهم استثماري، فكرهم يعني كما قال نظر الى استثمار الاوقاف او شيء يدر، فقال ان ضع ثلثي حيث شئت او اعطيه لمن شئت او صدق على من شئت لم يحل الوصي اخذه له، اذن يتصرف بالاصلح، لكن لا ياخذه له لنفسه ولا لولده، لان هذا مقتضى من عرف الناس، هذا تملك ملكه بالاذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل، لان الوكيل اصل ما لو قلت لك بع سيارتي ما تبيعها لنفسك يا شيخ من باب كما يقال حتى لا يتهم، ولا لولدك ولا زوجتك خشيه المحاباه، ولا دفع لولده ولا سائر ورثته، لانه متهم في حقهم، بل يقوم حتى لو كانوا فقراء. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين، يعني لما جاء الوصي يشوف الأموال شاف في بيت الميت الله يغفر له ويرحمه أو عنده استراحة ولا مزرعة يحتاج نبيعه حتى نسدد الديون اللي عليه، قضاء دين أو حاجة صغار، وفي بيع بعضه ضرر، قال فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا. إذن له أن يبيع على الصغار والكبار، بحيث نقول خلاص سأخرجكم من بيت وأعطيكم شقة أخرى ولا بيت أصغر حتى نقضي الدين أو نوفي حاجات الصغار من مثل مدارس أو من أكل وشرب أو لباس. ختم الموالد من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، في الأقلية الإسلامية مات في فرنسا، مات في إيطاليا، مات في أي مكان أو في بحر أو برية، قال جاز لبعض من حضر المسلمين أو مثل المراكز الإسلامية هناك أن تتولى تركته ويعملون الأصلح، قالوا من بيع وغيره. كيف؟ قالوا إذا كان شيء مثل الطعام قد يتلف يباع سريعا، إذا كان في التركة وهذا هو الأكثر ما الأولى بقاؤه فيبقى، وهذا موضوع ضروري، ويكفله منها أي يجهز مجموعة تجهيز، فإن لم تكن فمن عنده، أي لم تكن عنده مال أو أموال غير موجودة عندنا أو ما نستطيع أن ندخل على حساباته، فمن يؤدي عن أخيه واجبه له الرجوع نوع طالب، نقول ندفع من فلوسنا ونرجع عليه أو على من التزم نفقته إن نوى الرجوع لدعاء الحاجة لذلك. صح، يعني أنا استغربت فعلا المؤلف ما ذكر المسألة اللي مذكورة في سورة المائدة، قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصيته ودينه نعم وصيته وفي حق المتقين، لا ليست هذه اللي كتب عليكم، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك وصيته حين وصية اثنان، نعم حين وصية اثنان إذا وعد منكم أو آخر من غيركم إن أنتم ضربتم أصابتكم مصيبة الموت، فهذه ما ذكرها المؤلف فعلا، أنا كنت أنتظر المؤلف يذكرها لكن لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن المسألة لو مات كافر طيب أو مات مسلم ممكن كذلك يشهد، على وصيته، اثنان ولو من الكفار لو عاد منكم او اخر من غيركم، من انتم ضربتم في الارض مسافرين واصابتكم مصيبه الموت، لكن تحبسون بعد الصلاه، اي ياتي بعد الصلاه وقل له باب التغليظ عليه باليمين، تقول بعد الصلاه ترى اني ترى اشهدتك وانك هذه الوصيه او هذا الكتاب او كذا. سال اخونا محمد قبل قليل قضيه نموذج الوصيه، وهذه نموذج اخذ من الصحابه والتابعين بعدهم. فكان السلف يوصون ان يكتب في وصيته هذا ما اوصي به فلان بفلان. وهذه وجدت في وصايا ابن مسعود وغيره، بين يشهد ان لا اله الا الله، اذكر اسمه كاملا، وان عيسى عبد الله ورسوله، كلمته كذا، ويذكر في صدر وصيته اوصي اولادي واهلي بتقوى الله عز وجل وتحقيق التوحيد، يوصيهم باصلاح ذات بينهم وطاعه الله ورسوله، الصلاه ونحو ذلك، كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه. يوصي اذا كان عليه دين يذكر، يدعو عياله بمبادره تسديده، ويذكر الحديث كل الميت نفس المؤمن معلقه بدينه. لان ترى في تاخير احيانا كثير من قضيه الديون، وما يندب ايضا يطلب من اهله عند موته يتحروا فعل السنه في التجهيز والتكفين والصلاه عليه وتطبيق السنه، ان يوصي اذا كان في جهل كبير جدا من النساء، خصوصا في بعض الاحوال العزاء وبعض المحدثات، ينبه على ذلك. لو اراد ان يوصي ان فلان يوصي ان يغسلني كفنني، كما اوصى ذاك جمع من الصحابه ومن بعدهم، فقد اوصى النبي كذلك، اوصى صحابه النبي بذلك بالتغسيل. ثم يوصي بالثلث. الان بدينا بالاموال، فبالثلث او الاقل، قلنا الافضل كما ذكرنا عن ابي بكر وعن علي كم رضي الله عنهما ان يوصي الافضل، رضيت بما رضي الله به لنفسي واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. اذا الافضل ان يقول خمس مالي، فلو كان مثلا ماله مثلا 500,000 يكون 100,000، لو كان ماله 100,000 يكون 20,000، هذا هو الافضل، سواء من مال او عقار للمحتاجين. وان كان ورثه المحتاجين فالوصيه بالاقل اولى، ان كان عنده محتاجين ورثه فالاقل اولى. كذلك ان يركز في وصيته التي اشتملت على نفع دنيوي من مال وعقار او محاصيل ذوي الحاجات من اقاربه، فيشوف يعني في ينفع من حوله من خصوم الاقارب المحتاجين، بشرط كونهم غير وارثين او اولى بمعروف. ثم يشهد على وصيته بعد فراغ منها، او يختمها ختم خاص ويوقع عليها. يحسن ان يضع عباره جامعه تريح الموصى اليه، كما قلنا قال اوصي بخمس مالي يصرف باعمال البر بحسب الافضل في ذلك الزمان وذلك المكان، بحسب ما يراه اهل الاختصاص او اهل العلم او اهل الخبره. فيقول مثلا اوصيت من مالي بعد قضاء ديني بكذا، اذكر مالا من المحاصيل بكذا، او ما يجمع من ايجار العقار بكذا. ان كان طالب علم فيقول ماذا، كما ذكرنا عن الشيخ مثلا، من هذا خط من؟ لا، نصر الدين الباني. فأوصى قال أوصي بمكتبتي كلها، سواء كان مطبوعا أو مصورا أو مخطوطا أو بخط غيري، بمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. قال لأن لي فيها ذكريات حسنة بالدعوة للكتاب والسنة وعمل السلف يوم كنت مدرسا فيها، راجع من الله ينتفع. وفعلا عمل بهذه الوصية، فلازلت كما قلت مكتبة الشيخ ناصر الدين الباني، لو ذهبت الجامعة الإسلامية تجد مكتبته في قسم خاص. للكثير من طلبة العلم تضيع مكتبته بعد الموت، بعد موته لعدم وجود أحد يعتني بها، لسه إذا كان لم يكن عنده طلاب علم، أو يقول مقرها مسجد، مقرها مركز دعوي، أو توضع في مكتبة في اليمن، مكتبة في السودان، في غيره. ولا بأس أن يجعل وقفا صحيحا شرعيا، يجعل مكتبته وقفا حيث تكون وقف في المسجد، أو يكون لا أن توهب وهبة هبة حيث يتملكها طلاب العلم. يقول مثلا جعلت الوصي أو منفذ الوصية مثلا ولدي فلان، أو أرشد أولادي من الصالحين، فإن لم يكن ففلان. ولا بأس أن يقول كذا، إن لم يكن ففلان، قد يكون توفي أحد أولاده أثناء تنفيذ الوصية. وفي الختام يسأل الله المغفرة له ولأصحاب الحقوق وأن يفقهم إياهم. كذلك من الأشياء المستجدة قضية الحسابات، يعني أنا ممكن أعرض يعني أحد الوصايا التي استشارني فيها أحد، حاولت أن أكتب له وصية، يعني واضح الآن الشغل، حتى أبحث عنها إذا كان في أحد يسأل. يمكن نعرض ولو بوسائل التطبيق التليجرام، يعني نماذج من الوسائل المقترحة، لكن أقصد من الأشياء التي ممكن تضاف الحسابات البنكية، يذكر أرقام الحسابات البنكية، لأنه قد يكون عنده أكثر من حساب في أكثر من بنك، لو كان عنده ما يسمى في الأسهم كذا يذكر محفظته أو شيء من ذلك، لو كان عنده كذلك حسابات في وسائل التواصل يذكر حساباته وارقام ما يسمى السريه، حتى نتكلم. تخيل كما قال انت تخطط لما بعد موتك، تخيل انت الان سيجلس او ورثتك الان ينفذون الوصيه، فاحيانا حتى لا يتعطل مثل هذا الشيء ويراسلون البنوك كلها يتاكدون، فانت ريحهم مثل هذا. كذلك مثلا ماذا نفعل بهذه ما يسمى المواقع الخاصه بك؟ هل نجعلها خيريه نغلقها؟ ماذا نفعل بها يعني؟ او نجعلها وقفا ينشر العلم أو الذكرى أو ونحو ذلك من ما يذكر. كذا لو كان عنده رأي في البيت الذي يسكنه، في الأجهزة التي كذا كما قلنا، في ما يملكه من أشياء، فكذلك يعطي وجهة نظره كما يقال، أو يجعلها ضمن الورثة، لأنه سكت فالأصل أنها تكون الورثة. إذا كان فيها أسئلة أو إضافات نستفيد منكم من الأخوة. إن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ بالمواريث، لا نتعطل، وأكثر الطلاب ليس عندهم اختبارات فنية، اختبارات الجامعة متأخرة، فقط نمشي في الفراغ تقريبا 6 دروس في المواريث النازل، ونأخذها على طريقة الروض، لكن نربطها كذلك بكتب الفراغ وفقه الفراغ سواء تأصيلا وتطبيقا. ثم بعد الإجازة نختبر فقه المعاملات، أتأكد من ضبطنا فقه العملات. سمي شيخ عمر نسيت السؤال. شيخ في سؤال باب مصاري، هذا تصحر المكان في مدبر الولد. مدبر الولد ما حصل يحتاج إلى أن يحصل الإمتحان. وجه إشكال أن أول شيء، هل الكتابة تطلب منه سيد ولا يدفع؟ هذا الوجه. إذا قلنا أن تطلب سيرجع عبد، فنقول لا يصح، ولا نرجع للتسلسل، صحيح. ولا كأن الكلام يفيد إلى أن الكتابة لا تقوم بموت السيد، ويبقى العقد إذا وفى فإنه يعتق وتصح الوصية له. احتاج مراجعة فعلا، يعني واللي يظهر انه ما تبطل ما تبقى بالموت. نعم. استغفر الله العظيم. كأنه يريد أن يمدد السيد. ما ينفع في الطريق. ولا لا هم نظرة استفحوا. أو غلط في هذا؟ حسنت، مثل طيب لو أوصى للحيوان قال لا تصح، طيب ليش ما تقول خاص تكون لصاحبه، لو أوصى لسيارة ما تصح، طيب ليش ما تكون؟ فإذا لا يصح عندهم إلا لمن يملك. أنتم يا طلاب الأنظمة ترجمة نانسي قنقر.